الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة أيها الأحبة، نتحدث عن اسمين من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. نتحدث عن اسم الله القاهر وعن اسمه القهار. وكما هو المعتاد أيها الأحبة، أن هذا الحديث ينتظم جوانب من بيان معنى هذين الاسمين من جهة اللغة وما يرجع إلى المعنى في حق الله عز وجل، ثم نتحدث عن دلائلهما وما يحتف بذلك، دلائل من الكتاب والسنة، ثم نتحدث بعد ذلك عما يدلان عليه، ثم نتحدث عن آثار هذين الاسمين في الخلق والأمر، ثم بعد ذلك نتحدث عن أثر الإيمان بهذين الاسمين على المؤمن. أما أولا، وهو ما يتعلق بالمعنى من جهة اللغة، فالقهر بمعنى الغلبة، وغلبة وأخذ من فوق، يقال أخذتهم قهرا، يعني من غير رضاهم. فالقاهر اسم فاعل، و ذلك للموصوف بالقهر. تقول قهرت الشيء إذا غلبته وعلوت عليه مع إذلاله بالاضطرار. وأما القهار فصيغة مبالغة من اسم الفاعل القاهر، يعني كثير القهر. هذا من جهة اللغة. وأما ما يتعلق بالمعنى المضاف إلى الله تبارك وتعالى، فإن عبارات العلماء من المفسرين وغيرهم في ذلك متقاربة، كما قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله بأنه المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم، فجمع بين العلو والغلبة والتذليل، فهذا معنى القهر. وهكذا الحافظ ابن كثير فقد فسره بالذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمته وجلاله وكبريائه وعلوه وقدرته على الأشياء واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمه. بهذا المعنى يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في نونيته: وكذلك القهار من أوصافه، فالخلق مقهورون بالسلطان. ولاحظ اللوازم التي ذكرها ونحتاج إليها في الكلام على ما يدل عليه هذا الاسم. يقول: لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان. يعني لابد من العزة والحياة والقدرة، فهذا من لوازمه. وهكذا يقول الخطابي رحمه الله بأنه الذي قهر الجبابرة من عتاته خلقه بالعقوبة، وقهر الخلق كلهم بالموت. هكذا يقول ابن الأثير بأنه الغالب جميع الخلائق. فهذه معاني صحيحة، وهكذا ما يذكره بعض أصحاب المعاني كالزجاج بأنه قهر المعاندين بما أقام من الآيات والدلالات على وحدانيته، وقهر الجبابرة من خلقه، جبابرة خلقه بعز سلطانه، وقهر الخلق كلهم بالموت، جمع هذه المعاني. وكذلك ما ذكره الحليمي في كتابه المنهاج في شعب الإيمان، الذي هو أصل لكتاب البيهقي الجامع في شعب الإيمان، فقد فسره بأنه الذي يدبر خلقه بما يريد، فيقع في ذلك ما يشق ويثقل ويغم ويحزن، ويكون منه سلب الحياة أو نقص الجوارح، فلا يستطيع أحد رد تدبيره والخروج من تقديره. وهكذا من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فقد فسره بالقهار لجميع العالم العلوي والسفلي، القهار لكل شيء الذي خضعت له المخلوقات وذلت لعزته وقوته وكمال اقتداره. ومما قاله الحافظ ابن القيم رحمه الله بأنه قاهر فوق عباده، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال أيضا: الله المتصرف في المالك كلها وحده، تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم. وذكر أنه لا يجوز تسمية الملوك بالقاهر والظاهر، كما لا يجوز تسميتهم بالجبار والمتكبر. وذكر أنه لا يكون القهار إلا واحدا، إذ لو كان معه كفء له فإن لم يقهره لم يكن قهارا على الإطلاق، وإن قهره لم يكن كفءا، فكان القهار واحدا. الحاصل أن العلماء رحمهم الله عبروا عن معناه بما يدل على ثبوت جميع معاني العلو والقهر والغلبة لله تبارك وتعالى. هذا حاصل كلامهم ومقالهم. ننتقل بعد ذلك إلى الأمر الثاني، وهو دلائل هذين الاسمين من الكتاب والسنة. فالقهار جاء ذكره في القرآن 6 مرات، وكل ذلك يقترن باسمه الواحد. ولله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وبرزوا لله الواحد القهار. وأما القاهر فإنه ورد في موضعين من كتاب الله تبارك وتعالى في سورة واحدة، سورة الأنعام، وهو القاهر فوق عباده. وأما السنة فقد ورد القهار في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، إذا بدلت الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، أين الناس يومئذ؟ قال: على الصراط. هذا قالته عائشة، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، فيكون ذلك مما يضاف إلى سنته التقريرية. كذلك أيضا جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تضور من الليل قال: لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. أما القاهر فلا أعلم حديثا صحيحا جاء فيه هذا الاسم الكريم، يكفي ما ورد من الآيات في إثباته. فهذان الاسمان ثابتان لله تبارك وتعالى، وتحققت الشروط في التسمية التي ذكرناها في المقدمات، وذلك أنه جاء ذكرهما على سبيل الإطلاق مع التعريف القهار القاهر. ويلاحظ هنا أن القاهر اقترن مع اسمين كريمين وهما الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وجه هذا الاقتران فيما ذكره بعض أهل العلم أن القاهر يبعث على الخوف والرهبة، فإذا قرن مع الحكيم والخبير اطمأنت النفس إلى أن هذا القهر مقترن بالحكمة والخبرة التامة، والخبير هو الذي يعلم خفايا الأمور وبواطن الأشياء. أما القهر الذي قد يكون عند المخلوق يكون مع جهل ومع نقص في الحكمة، فيكون ذلك من باب الظلم والعسف والبطش والتسلط بغير الحق. ولذلك فإن هذا كما سبق من الأوصاف التي لا يمدح بها المخلوق. حينما يقال عن مخلوق بأنه قهار فإن ذلك يكون ذمًا في حقه، أما الله تبارك وتعالى فإن قهره حق، وهو قهر في موضعه، وهو كمال من كمالاته جل جلاله وتقدست أسماؤه. أما الاقتران بالوحدانية الواحد القهار كما قلنا بأن ذلك جاء مع القهار في جميع المواضع، فهذا كما أشار ابن القيم رحمه الله إلى أن القهار ينبغي أن يكون واحدا، فهو يقهر من سواه. أما ثالثا فذلك فيما يدل عليه هذان الاسمان الكريمان بأنواع الدلالة، فإن القاهر والقهار يدلان بدلالة المطابقة على الذات والصفة، ويدلان بدلالة التضمن على الذات أو الصفة على سبيل الانفراد، ويدلان بدلالة اللزوم على ما لا يتحقق القهر إلا به من الحياة والقيومية والعلم والأحدية والقدرة والصمدية والغنى والعزة والكبرياء والقوة وغير ذلك، فهذا لا يتحقق إلا من مجموع أوصاف. وهذان الاسمان القاهر والقهار يتضمنان صفتين من صفات الله عز وجل، هما من صفات الأفعال، من الصفات الفعلية. القهر من الصفات الفعلية. أما رابعا ففي الكلام على آثار هذين الاسمين في الخلق والأمر، فهذا مشاهد ظاهر في تصريف أمر الخليقة من أولها إلى آخرها في العالم العلوي والعالم السفلي. انظر إلى تسيير هذا الكون كيف يسير بأفلاكه، هذا السحاب المسخر بين السماء والأرض، الرياح، لا يحصل من ذلك حركة وانتقال، ولا ينزل قطرة ماء من السماء، ولا يخرج شيء من نبات الأرض إلا في كتاب، لا يحصل تسكينه ولا تحريكه، ولا حول ولا طول ولا قوة إلا بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه، فلا يقع في ملكه إلا ما يريد. أدنى ذلك أيها الأحبة ما ترون، هذا الغبار حينما يأتي كالجبال يزحف، من الذي يستطيع أن يرده؟ لو اجتمع الخلق قاطبة على أن يدفعوه عن أنفسهم ما استطاعوا. زلزال يقع، حركة بسيطة في الأرض يحصل بسببها من الدمار ما لا يقادر قدره، من الذي يستطيع أن يدفع ذلك؟ هات قوى الأرض بعتادها وأسلحتها وإمكاناتها وعلومها ومراكز البحث فيها، لا يستطيعون. أمام هذه الأمور أيها الأحبة يقفون موقف العاجز، غاية ما هنالك أنه بعد أن ينقضي كل شيء يعلنون حالة الطوارئ وأن هذه منطقة كوارث، بس يتلقون المساعدات فقط، لا يستطيعون. وأدنى ذلك في حياة الأفراد أيها الأحبة، حينما يقع للإنسان المرض فإنه لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه، ولا يستطيع أن يدفعه عنه أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه ولا أمهر الأطباء، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، لا كاشف له إلا هو، أقوى صيغة من صيغ الحصر، لا كاشف له إلا هو. النصر والغلبة والتمكين والهزيمة وما إلى ذلك، ألف من الملائكة ينزلون في أحد، أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يردفهم غيرهم، يعني يأتي تبع لهم، ولهذا ذكرت 3000 5000، بعضهم يقول هذا في بدر وبعضهم يقول كان ذلك في أحد، يعني 3 و5، 1000 من الملائكة مردفين يتبعهم غيرهم، واحد من الملائكة يمكن أن يطير هؤلاء بجمالهم بنفخة فلا يوجد لهم أثر على وجه الأرض، نفخة واحدة من ملك. قرى قوم لوط يقال إن جبريل عليه السلام بطرف الجناح رفعها حتى بلغ بها السماء ثم قلبها ثم أتبعت بالحجارة، قرى ليست قرية واحدة، والمؤتفكات قرى بكل ما فيها من الأبنية والبشر والحيوانات والزروع والمراكب وغير ذلك، هكذا ملك واحد يفعل بها. فالخلق أيها الأحبة أضعف من دفع إرادة الله وقضائه وقدره، فالله القهار الذي قهر الكافرين والمعاندين والجاحدين، ينتقم منهم متى شاء، يذلهم، وذلك عدلا منه وحكمة. وينصر أولياءه، فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هو الذي يقهر هذا الإنسان الضعيف الذي يشمخ بأنفه أحيانا، يقهره بأشياء بسيطة، بالجوع فيبدأ يرتعش ويبحث عن الطعام، ترتعش أطرافه ويضطرب ويفتر، تضعف قواه ولا يستطيع أن يفكر بطريقة صحيحة ولا أن يعمل بطريقة صحيحة. إذا احتاج إلى الطعام، وهي قضية يحتاج إليها في اليوم مرات، وهكذا فيما يتعلق بالشراب، لو حبس عنه الشراب لبقي يتلبط حتى يموت. وهكذا أيها الأحبة، حينما يغالبه النوم ترى الضعف وما لا قبل له به وما لا يستطيع مدافعته. في بعض المراكز معامل الأبحاث الطبية أجريت تجربة على 25 متطوعا متبرعا، فترك هؤلاء من غير نوم 100 ساعة، يعني قريب من 4 أيام أو يزيد. ما الذي حصل لهؤلاء؟ بدأ الضعف يظهر على مظاهرهم وعلى تفكيرهم وتركيزهم، أصبح الواحد منهم سريع التهيج، وبدأ بعضهم يرى خيالات، بعضهم كان يرى صور الأشياء مزدوجة، يعني يرى الإنسان مزدوجا ويرى المركبة مزدوجة. وكذلك بدأت مظاهر هلوسة غريبة على هؤلاء، بعضهم كان يتخيل أن أمه تناديه فكان يلتفت ويبحث عنها، وآخر كان يتخيل أن الأثاث الذي أمامه يتحرك وينتقل، والثالث كان يتخيل كلبا يسير في عنبر المستشفى. ولذلك انظروا إلى حال هؤلاء في هذه التجربة، آل حالهم إلى انهيار التفكير والقوى والقدر والإمكانات. هذا فقط في حال النوم. ولذلك ترون الإنسان الذي يصيبه الأرق الشديد ولا ينام أياما متواصلة يبدأ يضطرب مزاجه ويتخيل أشياء، قد يظن أن هذا من السحر، والمشكلة أن هذه القضايا متراكمة متراكبة متتابعة. يعني حينما يلقي الشيطان في قلبه بعض الخواطر والوساوس ويخاف ويتقبل ذلك ويتلقاه، يبدأ يفكر، ثم بعد ذلك يبدأ يركب كل ما يمكن أن يخطر في باله أو يراه أو يصادفه على هذا الوهم، فيقل نومه ويضطرب، وهذا يؤدي به إلى حال من التخليط والهلوسة، فيظن أنه مسحور مثلا، يرى الأشياء مزدوجة، يرى الناس بصورة معكوسة، يرى عيون الناس من أعلى إلى أسفل، يرى السيارة تسير على عجلتين، وبعضهم يرى ديناصورات في الطريق وهو يمشي تقطع الطريق وما إلى ذلك. وهكذا أولئك الذين لربما يجوعون أنفسهم طلبا للرشاقة كما يقال، يصيب بعضهم مثل هذا، فيأخذه ما قرب وما بعد، يظن أنه قد نزل به بلاء وأصابته علة، أنه قد بلي بسحر أو مس أو نحو ذلك، وليس به بأس. هذا كله أيها الأحبة من ضعف هذا المخلوق الذي يترفع ويتعاظم إذا كان في عافيته، وينسى أن الله تبارك وتعالى هو القهار. انظروا إلى خلق هذا العالم، إنزال المطر من السماء، خروج النبات من الأرض، اختلاط هذا النبات بالتربة، ثم بعد ذلك يخرج منه ألوان الثمار مما يأكله الإنسان والحيوان، وهكذا أيضا يخلق هذا الإنسان من طين فيتحول إلى هذا المخلوق العجيب المفكر الذي يعمر الدنيا. وإذا نظرت إلى أبعاضه وأجزائه، ليس فيها قطع معدنية ولا أسلاك، وليس فيها شرائح إلكترونية، كل ذلك من لحم ودم وعصب عروق وما إلى ذلك، خلايا أنسجة كلها بهذا. ثم تجد هذه لها وظائف وهذه لها وظائف، وهذه كل ذلك يتشعب من هذه النطفة، من نطفة أمشاج أخلاط نبتليه، فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لا خروج له عن إرادة الله تبارك وتعالى. يقلبه وهو في بطن أمه بأطوار، نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم بعد ذلك يتحول إلى شيء آخر. تنفخ فيه الروح، يبدأ بالحركة وما يزال ينمو حتى يستتم خلقه، ثم ينتكس إلى أسفل بجرمه وجسمه متهيئا للخروج. من الذي يقلبه في بطن أمه في ظلمات ثلاث؟ هو الواحد القهار، لا يملك هذا، ولا الأم تستطيع ذلك، ولا الأب ولو كان يملك ما يملك. وهكذا ما يجريه الله عز وجل في بدن الإنسان، لو توقفت قطعة دم تجلط الدم في عرق من عروقه لرأيته ينتكس وينتقل إلى حالة أخرى، يطيح، يسقط، يموت، أو يشل، أو يفقد وعيه ويتلاشى إدراكه. وهكذا أيها الأحبة، الله تبارك وتعالى قهر جميع الخلائق وأجراها على سننه التي وضعها ونواميسه التي أجراها في هذا الكون. من الذي يستطيع أن يبدلها ويغيرها؟ بل من الذي يستطيع أيها الأحبة أن يدفع عن نفسه الموت الذي قهر جميع الخلائق، قهر الله به جميع الخلق؟ ينزل على الطبيب وهو في غرفة العمليات، وينزل على الغني والفقير والأمير والصعلوك، الكل ينتقلون الواحد بعد الآخر، ولا يدري أحدهم متى يقال له ارحل. انظر إلى الأجيال السابقة جميعا، الأقوياء والضعفاء، الأصحاء والمرضى، الأغنياء والفقراء، كلهم قد رحلوا، كلهم بآجال حددها الله لا تتقدم ولا تتأخر. فهذا كله من قهره تبارك وتعالى. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، انتهى. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. مثل هذه كلها ترجع إلى قهره تبارك وتعالى. لا يستطيع أحد أن يغير شيئا أراده الله تبارك وتعالى، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا الإيمان أيها الأحبة يؤثر آثارا محمودة على نفس صاحبه. فمن هذه الآثار الدعاء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دعاء مسألة ودعاء عبادة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، كان صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. إذا حصل له تيقظ في الليل، انتباهه، تحرك، قال ذلك. وهذا يذكر المؤمن به نفسه وهو على فراشه، وهو في حال من النوم، بمجرد ما تحصل له انتباهه لا إله إلا الله الواحد القهار. فالمؤمن يلازم ذلك ويذكره، لا يغفل عنه طرفة عين، لأنه قد يترفع ويتعدى طوره. وفي قول يوسف صلى الله عليه وسلم لمن معه في السجن، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذا استفهام تقريري يدل على دعاء المسألة ودعاء العبادة. فيوسف صلى الله عليه وسلم أراد بذلك دعاء الله وحده لا شريك له، بعيدا عن عبادة ما سواه، خلع المعبودات والأنداد والأضداد والأوثان التي يعبدها هؤلاء. فهذا دعاء للذي ذل له كل شيء وقهر كل شيء وخضع لعظمته وسلطانه كل شيء. هذا خير أم تلك التي يعبدونها مما يسمونه آلهة من الأحجار والأشجار والأبنية ونحو ذلك، مما لا يملك لنفسه ولا لغيره دفعا ولا نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا؟ وهكذا فيما يتعلق بدعاء العبادة بهذا الاسم، فيقهر الإنسان نفسه ويزمها عن معصية الله تبارك وتعالى، ويبادر إلى التوبة والإنابة، ويقهر وساوس عدوه الشيطان بالاستعاذة وهكذا. فالنفس شرود ولربما تزين له الباطل والمنكر، فهي أمارة بالسوء فتحتاج إلى ترويض وإلى قهر، فإذا تذكر أن الله هو القهار ارتاضت نفسه. كذلك فإن هذا الإيمان يبعثه على توحيد الله تبارك وتعالى، وذلك أن القهار لا يكون إلا واحدا كما سبق. كذلك أيضا أن يتعلق القلب به، أن يقبل عليه بكليته لا يلتفت إلى أحد سواه، توكل على الله ويقطع العلائق بالأسباب المقهورة، الأسباب الضعيفة العاجزة، لأن حقيقة التوكل كما ذكرنا في الأعمال القلبية هي أن يركن إلى الله، أن يعتمد عليه اعتمادا كليا مع الثقة التامة بكفايته وإعانته، وهذا لا يكون إلا للواحد القهار. أما الإنسان المخلوق وما في هذا الكون من المخلوقات فكل ذلك مقهور مدبر لا يخرج عن إرادة الله تبارك وتعالى. إذا علم الإنسان هذه الأسباب جميعا منقطعة فإنه يثق بربه ويطمئن إليه ويتوكل عليه حق التوكل. كذلك يبعثه هذا على تعظيم الله تبارك وتعالى والخوف منه وحده، ويكون خوفه من ربه سواء خوف قطع الأجل الحياة فإنه لا يملك ذلك إلا الله، وكذلك الرزق لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فيخاف الإنسان من ربه تبارك وتعالى ويعظمه، فلا يجترئ على معصيته ولا يشرك به غيره ولا يركن إلى أحد سواه. كذلك أيضا الإيمان بصفة العلو، فإن ذلك مما يدخل في هذا المعنى كما سبق، وهو القاهر فوق عباده، فالله له علو الذات وعلو القدر والمنزلة، وله علو القهر أيضا. كذلك ترك الاتصاف أو التسمي بهذا الاسم من قبل المخلوقين، لا يسمي الإنسان به نفسه ولا يصف نفسه بذلك ولا يصف به غيره. قد يوجد في بعض الدعايات أحيانا والإعلانات في أن هذه المركبة تملك قوة قهارة أو نحو ذلك، هذا كله لا يصح، فالقهار هو الله تبارك وتعالى. أما إذا أضيف إلى المخلوق فكما سبق يكون ذلك من قبيل الذم، فأما اليتيمة فلا تقهر. ما قص الله من خبر فرعون سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، فالمخلوق لا يصح أن يسمى بشيء من ذلك. كذلك أيضا أيها الأحبة، فإن هذا الاسم القاهر والقهار يتضمن صفة العزة والقوة، فإنه لا يكون قهارا وقاهرا إلا من كان عزيزا وقويا، وذلك متحقق في الله تبارك وتعالى، فنثبت له هذه الأوصاف. كذلك أيضا يشعر العبد بضعفه وعجزه ومسكنته فيتواضع لله ويتواضع للخلق ويتطامن، فلا يكون مترفعا على الناس متكبرا أو يظلم الخلق، وإنما يستكين لربه تبارك وتعالى ويدع الظلم والعدوان على الناس بقلمه أو لسانه أو يده، لا يعتدي عليهم في أعراضهم ولا في أموالهم ولا في نفوسهم وأبدانهم، وهكذا يكون حال الإنسان المسلم في شؤونه كلها، يعني حتى في حال النصر. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة كيف كانت صفته صلى الله عليه وسلم؟ انتصر على العدو التقليدي الذي امتدت عداوته وأذاه منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة الثامنة للهجرة، يعني 13 سنة في مكة و8 سنوات في المدينة، عداوة وأذى. لما دخل كان صلى الله عليه وسلم قد طأطأ رأسه حنه حتى كاد يلامس رحله المكان الذي عليه الراكب، تواضعا لله عز وجل. المسلم لا يصيبه الأشر والبطر مهما كان عنده من الغنى أو القوى والقدر والإمكانات أو حقق نجاحات أو غير ذلك، تطامن، تملك أموال تطامن، عندك أرباح هائلة، عندك شركات ناجحة، تطامن لله عز وجل، فقد تتغير الحال وتنقلب بلحظة. وأدنى ما هنالك أيها الأحبة أن يسلب الإنسان الحياة بلحظة ثم يودع إلى المقبرة ويدفن بجوار أفقر الناس، لا فرق، من غير نعلين ولا ثياب ولا مصروف ولا طعام ولا شراب. هذا الإنسان الذي يملأ المجالس وصدور المجالس ويلقاه الناس بالتحايا وتتحول مناسباته إلى نوع من المباهات لربما والوجاهات، هذا بلحظة يتحول إلى شيء آخر. حتى القبر الذي يكون فيه لا يختاره هو. أنا لا حاجة لمواصفات قبر على شارعين شرقي أو نحو ذلك، لا لا لا، القبر الذي يتهيأ، عجلوا عجلوا، يعجل به أقرب الناس إليه. هذا الإنسان لا يصلح له القهر والترفع والتعالي وهو بهذه المثابة. يسوق الله عز وجل إليه المرض فينكسر ويبدأ يعيد النظر والتفكير فيما هو عليه ويدرك ضعفه وعجزه، وإذا أراد أن يقوم من فراشه أو سريره يحتاج إلى معين، يتهادى ولربما لا يستطيع القيام أصلا. فمثل هذا بأي شيء يضرب برجله الأرض بقوة، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يمشي الإنسان ويضرب برجله، قال له مهلا على رسلك، هذا الضرب هو أشبه بضرب الذر في مشيته، فلن يخرق الأرض، فهو أضعف من ذلك، وحينما يرفع رأسه ويشمخ بأنفه فهو لن يطاول الجبال، هو مخلوق صغير لو مر من شعاب الجبل ضاع فيها، يضيع، يحتاج تبحث عنه أين هو في شعاب الجبل لأنه صغير مسكين. فهكذا شأن الإنسان أيها الأحبة المقهور الذليل الضعيف. كذلك أيضا من هذه الآثار أن يثق الإنسان بربه تبارك وتعالى ونصره لأوليائه، فأزمة الأمور بيده، والخلق جميعا مربوبون مقهورون تحت إرادته وتصرفه، لا يخرجون عن ذلك طرفة عين، ولكنه يبتلي الخلق بعضهم ببعض، فيكون ثقته بربه تبارك وتعالى كاملة، لكنه بحاجة إلى إصلاح النفس والقلب والقصد والعمل، وعند ذلك يتحقق له النصر، عند ذلك يكون من أولياء الله تبارك وتعالى. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الذي يحتاج إليه العبد، ولا يستبطئ النصر ولو تطاول الشر والفساد. انظر إلى ما قص الله من خبر فرعون حينما قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ماذا كانت نهاية هذا الجبار الذي كان يدعي الإلهية والربوبية؟ أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، الإلهية والربوبية، كانت نهايته الغرق، غرق بالماء، كان يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي فصار الماء يجري من فوقه، ثم نجاه الله ببدنه ليرى الجميع جثمانه فيعرفون أن الله هو الواحد القهار. وهذا المسكين الذي غرته نفسه ومن معه فاستخف قومه فأطاعوه، كأني به ملقى على سيف البحر، قد تجرد من ملابسه تنازعته الأمواج فخلعت ثيابه فألقته جيفة منكفئة على وجهها منطرحة على شاطئ البحر. هذا أعتى متمرد مخلوق من البشر على وجه الأرض، هذه كانت النهاية. ما دفعت عنه الأجناد الكثير، بل دخلوا معه في البحر وغرقوا هم وخيولهم ودوابهم وسلاحهم وأموالهم وكنوزهم، كل هذا في قعر البحر، ولم يستطع أحد منهم أن يدفع عن نفسه شيئا. هنا لا مجال لمهارات وقدر وإمكانات وقوى وسباحة وجيوش وما أشبه ذلك، هنا جاء أمر الله تبارك وتعالى. فأهل الإيمان يثقون بنصره، لكن عليهم أن يصححوا إيمانهم وأعمالهم وأن يستقيموا كما أمر الله تبارك وتعالى، يتحققون بالإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والأمة أحوج ما تكون في هذه الأوقات إلى مراجعة، إلى تجديد الإيمان، إلى إصلاح الأعمال. فالأعداء أحاطوا بها إحاطة السوار بالمعصم، واجتمعوا وتداعوا كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فليس هناك ملجأ سوى الله تبارك وتعالى، ونعم الملجأ. لكن النصر له متطلبات واشتراطات يجب أن تتحقق. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.